والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أو الوالدين والأقربين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ولن يجعل الله للكافرين الكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم.